السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدينا بنتواصل تاني ونقول الحمد لله على كل حال. إن شاء الله تكونوا بخير ونكون بخير، وده شيء كويس. نسأل الله أن يديم علينا نعمه وآلاؤه وفضله وكرمه ومنه وعطاءه واسع مغفرته. طبعا يعني كما ذكرت ما فيش شيء كتير الواحد هيوضحه أو هيقوله، وإن الكلام يعني إذا الواحد قاعد يرغي ويتطرق إلى مواضيع وجوانب في الحياة مش هيخلص. استطرقنا لحياتنا السابقة ونستخلص منها إيه النتائج اللي وصلنا إليها في هذه المرحلة اللي احنا فيها، وإزاي نتغلب عليها، وإن شاء الله بتمر وهنجد ما هو خير بإذن الله. نسأل الله دائما الاستبشار بالخير، ونستعيذ بالأشياء التي فيها من الخطر أو الضرر أو الأذى، والله المستعان، وربنا معانا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.